بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط الثامن. غزوة الخندق. لم يقر لعظماء بني النضير قرار بعد جلائهم عن ديارهم وإرث المسلمين لها، بل كان في نفوسهم دائما أن يأخذوا ثأرهم ويستردوا بلادهم. فذهب جمع منهم إلى مكة وقابلوا رؤساء قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنوهم المساعدة، فوجدوا منهم قبولا لما طلبوه. ثم جاءوا إلى قبيلة غطفان وحرضوا رجالهم كذلك وأخبروهم بمتابعة قريش لهم على الحرب، فوجدوا منهم ارتياحا. فتجهز قريش وأتباعها، يرأسهم أبو سفيان ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وعددهم 4000، معهم 300 فرس و1500 بعير. وتجهزت غطفان يرأسهم عيينة بن حصن الذي جاز إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، فإنه كما قدمنا أقطعه أرضا يرعى فيها صوائمه، حتى إذا سمن خفه وحافره قام يقود الجيوش لحرب من أنعم عليه. طيب، هذه غزوة الخندق بين المؤلف أول ما بين سبب هذه الغزوة، وأن سببها هو تحريض اليهود الذين لم يقر قرارهم بعد جلائهم، فصاروا يطوفون على العرب يحرضونهم ويعيدونهم بالمساعدة. ثم تجمعت الأحزاب في هذه الغزوة التي سميت بغزوة الخندق. قريش وأتباعها، من رئيسهم؟ أبو سفيان. قال: ويحمل لواءهم عثمان ابن أبي طلحة، وعددهم 4000. إذن هذا عدد كبير، 4000 كبير. يقول: معهم 300 فرس و1500 بعير، هذه رواحلهم. أما غطفان فرئيسهم من؟ عيينة بن حصن. وقد مر في الدرس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام من عليه وأقطعه الأرض التي أشار المؤلف إليها هنا، أقطعه أرضا يرعى فيها سوائمه. في أي غزوة حصل هذا؟ مر علينا في دومة الجندل، لما سار إلى دومة الجندل مر في الدرس السابق. وفي طريق رجوعه قابل عيينة بن حصن وأقطعه الأرض التي يرعى فيها السوائم. قال المؤلف: حتى إذا سمن خفه وحافره. هل عيينة له خف وحافر؟ نعم، إنما يريد بذلك بهائمه. الخف لأي شيء؟ للبعير. والحافر للفرس. فمراد بهذا أنه لما سمنت بهائمه قام يقود الجيش لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان جزاء النعمة الكفران. لكن سوف يتبين أن كافر النعمة سوف تكون الدائرة عليه. نعم. وتجهزت بنو مرة يرأسهم الحارث بن عوف المربي وهم 400، وتجهزت بنو أشجع يرأسهم مسعر بن رخيلة. عندنا أبو مسعود. عندنا تعليق شيخ. ماذا عندك؟ في الأصل أبو مسعود وهو خطأ، لأن الصواب مسعر. طيب. وتجهزت بنو سليم يرأسهم سفيان بن عبد الشمس وهم 700، وتجهزت بنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد الأسدي، وعدة الجميع 10000 محارب، قائدهم العام أبو سفيان. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام أخبار هذه التجهيزات استشار أصحابه فيما يصنع، أيمكث بالمدينة أم يخرج للقاء هذا الجيش الجرار؟ فأشار عليه سلمان الفارسي بعمل الخندق، وهو عمل لم تكن العرب تعرفه، فأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بعمله، وشرعوا في حفره شمال المدينة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، وهذه هي الجهة التي كانت عورة تؤتى المدينة من قبلها. أما بقية حدودها فمشتبكة بالبيوت والنخيل، لا يتمكن العدو من الحرب جهتها، وقد قاس المسلمون صعوبات جسيمة في حفر الخندق لأنهم لم يكونوا في سعة من العيش حتى يتيسر لهم العمل، وعمل معهم عليه الصلاة والسلام، فكان ينقل التراب متمثلا بشعر ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وأقام الجيش في الجهة الشرقية مسندا ظهره إلى سلع، وهو جبل مطل على المدينة، وعدتهم 3000، وكان لواء المهاجرين مع زيد بن حارثة، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة، أما قريش فنزلت بمجتمع الأسيال، وأما غطفان فنزلت جهة أحد. طيب، هذه بعض أخبار هذه الغزوة. أولا بين المؤلف أن الخندق كان بمشورة من؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى، وسلمان إنما أخذه من طريقة الفرس في حروبهم، لأن العرب لا يعرفون الخنادق التي يجعلونها حول بيوتهم وحول بلدانهم، فيؤخذ من هذا أنه يجوز للإمام أن يستفيد من الخطط الحربية وإن كان أصلها عند الكفار، فيجوز الإمام أن يستفيد من الخطط الحربية وإن كان أصلها عند الكفار، لأن هذه أمور يستوي فيها الكافر والمؤمن، ليست أمورا تعبدية، يستوي فيها الكافر والمؤمن، فلا حرج من هذا. وبين المؤلف أن الخندق في أي جهة المدينة؟ في الشمال، من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. أما بقية الجهات فكما بين البيوت تحميها، فالبيوت مشتبكة. ثم أشار المؤلف إلى أن المسلمين لاقوا صعوبات في حفر الخندق، السبب يقول لأنهم لم يكونوا في ساعة من العيش حتى يتيسر لهم العمل، لأن العمل لا يخفاك يحتاج إلى أجسام قوية وإلى بطون ممتلئة، وهم رضي الله تعالى عنهم كانوا في قلة من العيش، والعمل ليس باليسير، حفر ونقل ومصابرة على هذا، لكنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا محتسبين فأعانهم الله تعالى على ذلك. أيضا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعمل معهم، والقائد إذا شارك جنده وشارك من تحت يده فإن هذا أكبر معين له، بخلاف من ينعزل عن جنده وعن أتباعه ولا يشاركهم فإنهم ربما يملون ربما يكسلون، لكن من سياسته عليه الصلاة والسلام أنه يشارك أصحابه. وكان أيضا ينقل التراب متمثلا بشعر ابن رواحة، فدل على جواز مثل هذا، دل على جواز التغني بالشعر الذي يعين على العمل، وأن هذا لا إنكار فيه، لا سيما إذا كانت معانيه قوية كما في هذه الأبيات فإنها تحمس وتشجع. فالمقصود أن إنشاد الشعر والتغني بالأبيات ذوات المعاني الصحيحة السليمة لا حرج فيه عند العمل، بل هذا من السنة كما تلاحظ. يقول أقام الجيش في الجهة الشرقية مستندا ظهره إلى سلع. ما سلع هذا؟ جبل. طيب سلع لعله مر عليك في مناسبة غير هذه، من يذكر جبل سلع؟ أي نعم، في الاستسقاء في حديث أنس أنه ما بيننا وبين السلع من دار ولا كذا، وكان سلع جبل تأتي السحب من جهتي، فهو له ذكر في مقام آخر. أما قريش قل فنزلت بمجتمع الأسيال، وأما غطفان فنزلت جهة أحد. طيب نكمل. نعم. وكان المشركون معجبين بكيدة الخندق التي لم تكن العرب تعرفها، فصاروا يترامون مع المسلمين بالنبل، ولما طال المطال عليهم أكره جماعة منهم أفراسهم على اقتحام الخندق، منهم عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن عبد ود وآخرون. وقد برز علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لعمرو بن عبد ود فقتله وهرب إخوانه، وهوى في الخندق نوفل بن عبد الله فاندقت عنقه، ورمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم قطع أكحله هو شريان الذراء، واستمرت المناوشة والمرامات بالنبل يوما كاملا حتى فاتت المسلمين صلاة ذاك اليوم وقضوها بعد. وجعل عليه الصلاة والسلام على الخندق حراسا حتى لا يقتحمه المشركون بالليل، وكان يحرس بنفسه ثلمة فيه مع شدة البرد، وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بالنصر والظفر ويعدهم الخير. إذن هذا الذي حصل أنه مرامات بالنبل، ومرامات بالنبل متواصلة كما ذكر المؤلف، استمر كم يقول يوما كاملا، يقول حتى فاتت المسلمين صلاة ذاك اليوم. كما مر عليك أنه عليه الصلاة والسلام لم يستطع يصلي العصر إلا متى؟ إلا بعدما غابت الشمس، لأن المقام حرج وكفار قريش لا يتركونه. ذكر هنا أن عكرمة ابن أبي جهل وعمر بن ود وآخرون اقتحموا الخندق. كيف اقتحموه؟ قفزوه بخيولهم. قال أكره جماعة منهم أفراسهم على اقتحام الخندق، يعني أكره خيولهم أن تقفز هذا الخندق. يقول عمرو بن ود برز له من؟ علي بن أبي طالب فقتله. قال وهرب إخوانه كعكرمة بن أبي جهل فإنه هرب، ثم إن الله تعالى هدى عكرمة فيما بعد فأسلم، فهو معدود في الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما هذا الشقي نوفل بن عبد الله، ماذا حصل له؟ سقط في الخندق، هوى في الخندق فاندقت عنقه فمات في هذه الحفرة، والحمد لله أنه مات. ذكر تعليق لطيف، هذه تعليق يتعلق بنوفل بن عبد الله، يقول أرسل أبو سفيان يعرض دية جثته 100 من الإبل، إن هذا نوفل بن عبد الله الذي سقط ومات، أبو سفيان يعرض ديته. قال فرفض عليه الصلاة والسلام وقال خذوه فإنه خبيث الدية، نحن لا نأكل ثمن الموتى. طيب ما مراد بسفيان بأنه يأخذ جثة إنسان مات بمئة بعير؟ ها؟ شو مراده؟ نعم تقدير له أيضا، حتى لا يعني يعير بذلك أنه مات منهم قتيل، ما استطاعوا أن يأخذوا جثته حمية جاهلية. أما المنافقون فقد أظهروا في هذه الشدة ما تكنه ضمائرهم حتى قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وانسحبوا قائلين إن بيوتنا عورة نخاف أن يغير عليها العدو، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. واشتدت الحال بالمسلمين، فإن هذا الحصار صاحبه ضيق على فقراء المدينة، والذي زاد الشدة عليهم ما بلغهم من أن يهود بني قريظة الذين يساكنونهم في المدينة قد انتهزوا هذه الفرصة لنقض العهود، وسبب ذلك أن حوي بن أخطب سيد بني النضير مجليين توجه إلى كعب بن أسد القرضي سيد بني قريظة، وكان له كالشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فحسن له نقض العهد ولم يزل به حتى أجابه لقتال المسلمين. ولما بلغت هذه الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مسلمة بن أسلم في 200 وزيد بن حارثة في 300 لحراسة المدينة خوفا على النساء والذراري، وأرسل الزبير بن العوام يستجلي له الخبر، فلما وصلهم وجدهم حانقين يظهر على وجوههم الشر، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمامه، فرجعوا وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهناك اشتد وجل المسلمين وزلزلوا زلزالا شديدا، لأن العدو جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون. وتكلم المنافقون بما بدا لهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرسل لعيينة بن حصن ويصالحه على ثلث ثمار المدينة لينسحب بغطفان، فأبى الأنصار ذلك قائلين إنهم لم يكونوا ينالون منا قليلا من ثمارنا ونحن كفار، أفبعد الإسلام يشاركوننا فيها. طيب هذه عدة أمور. أول موقف المنافقين، وهم قد أبدوا الاستعداد في مقاتلة هؤلاء، لكنهم نكثوا وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا إن بيوتنا عورة. ماذا يعنون بذلك؟ يعنون الفرار، ولم يريدون أن يذهبوا إلى بيوتهم حتى يحفظوها، وكون بيوتهم عورة هل هو أمر مفاجئ أو أمر من الأول؟ من الأول، إذا كانت عورة حقيقية فأبدو هذا من الأول واعتذروا به من أول الأمر. أما أنكم تبدون الموافقة والسكوت ونصرة المسلمين وأنكم معهم ثم تفاجون بهذه العلة التي ليست طارئة، لو كانت هذه صحيحة لأبديتموها من الأول. فالمهم أنهم قالوا أن بيوتنا عورة، لكن الله تعالى كذبهم. ماذا قال لهم؟ وما هي بعورة؟ إذن ماذا يريدون؟ إن يريدون إلا فرارا. اشتد الحال المسلمين، قال فإن هذا حصار صاحبه ضيق على فقراء المدينة. أيضا مما زاد الأمر شدة أن يهود بني قريظة الذين يساكنونهم في المدينة انتهزوا هذه الفرصة لنقض العهد، لكنهم لم ينقضوا من عند أنفسهم، إنما أثر عليهم من هو حيي بن أخطر، فإنه جاء إليهم ولا زال يعني يحاول معهم ويراودهم أن ينقض العهد، ويقول ماذا تنتظرون؟ هؤلاء العرب تجمعوا حولكم سوف يقضون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، فاغتنموا الفرصة اخرجوا معهم وانقض العهد حتى يكون لكم يد في القضاء على هذا الدين. هكذا سول لهم. وكما قال المؤلف وكانه كالشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فحسن لهم نقض العهد ولم يزل به حتى أجابه لقتال المسلمين. ثم سوف يأتي إن شاء الله أنه خدعهم بهذا وورطهم، لكنه نال جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، وجزاءه كما مر عليك أنه قتل مع هؤلاء، لأنه يجري عليه ما يجري عليه فقتل معهم. في قصة عيينة بن حصن يقول المؤلف أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصالحه على ثلث ثمار المدينة لينسحب. ما المعنى؟ المعنى أن يعطيهم، أنه يعطيهم ثلث الثمار ويقول اذهب أنت بقومك، وهو إذا ذهب لا شك أن هذا سوف يعني يفت في عضد قريش ومن تجمع معه. لكن الأنصار رضي الله تعالى عنهم أبوا ذلك وقالوا إننا لم نعطهم هذا في الكفر، فكيف نعطيهم إياه في حال الإسلام؟ فأبوا هذا الرأي، وإنما أبوا لأن المسألة ليست إلزامية، المسألة مجاولة معهم، وإلا لو كان شرعا لما أبدوا الرفض، لو كان شرعا لالتزموا به، لكن هو رأي ارتآه النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه أيضا يشاطرهم أو يدفع عنهم بثلث الثمار يعني هذا محل يعني نقد من بعض أصحاب السيرة، فبعضهم لا يثبت هذه الرواية ويضعفها، لكن المؤلف مشى على رأي من يرى أن هذا صحيح. والأخبار التاريخية أمرها أوسع من الأخبار في الأحكام والشرع. نعم. وإذا أراد الله العناية بقوم هيأ لهم أسباب الظفر من حيث لا يعلمون، فانظر إلى هذه العناية من المتمسكين بدينه القويم. جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وهو صديق قريش واليهود من غطفان، فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وقومي لا يعلمون بإسلامي، فمرني بأمرك حتى أساعدك. فقال أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. إذن هذا نعيم بن مسعود الآن أسلم لكن لم يظهر إسلامه بعد، فلما عرض المساعدة على النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب يقتضيه العقل. ماذا قال له؟ قال أنت رجل واحد، والرجل واحد لا يمكنه يعني يقاوم هذا الجيش، لكن هناك من سبيل أنك تخذل عنا، خذل عنا ما استطعت. وهذا يدلك على أن الرأي أحيانا يكون أبلغ من الشجاعة والقوة. ولذلك سوف تعرف إن شاء الله بعد قليل أن رأيه وما صنعه نعيم فعل بهذا الجيش فعلا عجيبا، فإنه فرقهم وصار سبب في رجوعهم، وهو رأي فقط بالكلام، لكن كما يقال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المحل الثاني. طيب ننظر ماذا صنع نعيم. نعم. الخدعة في الحرب. فخرج من عنده وتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا عهود المسلمين، فلما رأوه أكرموه لصداقته معهم، فقال: يا بني قريظة، تعرفون ودي لكم وخوفي عليكم، وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا: نعم. فقال: لقد رأيتم ما وقع ببني قينقاء والنضير من إجلائهم وأخذ أموالهم وديارهم، وإن قريشا وغطفانا ليسوا مثلكم، فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم. وأما أنتم فتساكنون الرجل يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طاقة لهم بحربه وحدكم، فأرى أن لا تدخلوا في هذه الحرب حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم، بأن تأخذوا منهم رهائن 70 شريفا منهم. فاستحسنوا رأيه وأجابوه إلى ذلك. هذا ما قاله لبني قريظة، كلام مختصر لكنه مقنع. أولا بين لهم أنه على ود معهم وأنه خائف عليهم، وهذه مقدمة تجعلهم يقبلون هذا الشيء، أليس كذلك؟ ثم قال لهم: اعتبروا بما حصل لبني قينقاع والنضير فإنهم أجلوا عن المدينة. طيب، ثم ذكر أن قريش وغطفان ليسوا مثلكم، فمن رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا. إلى أي مكان؟ ها؟ إلى ديارهم، ينصرفون إلى ديارهم، ثم تبقون أنتم تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم وأشار عليهم أنهم يحتاطوا لأنفسهم وأن يأخذوا رهائن 70 شريفا منهم، فاستحسنوا رأيه وأجابوه إلى ذلك. هذا شق من الخدعة التي فعلها نعيم، هذا الشق الأول. الشق الثاني مع الطرف الثاني نسمعه الآن. ثم قام من عندهم وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال: أنتم تعرفون ودي لكم ومحبتي إياكم، وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا: نفعل. فقال لهم: إن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه. فقالوا له: أيرضيك أن نأخذ جمعا من أشرافهم ونعطيهم لك وترد جناحنا الذي كسرت؟ يريد بني النضير. فرضي بذلك منهم. وها هم مرسلون إليكم فاحذروهم ولا تذكروا مما قلت لكم حرفا. ثم أتى غطفان فأخبرهم بمثل ما أخبر به قريشا، فأرسل أبو سفيان وفدا لقريظة: ادعوهم للقتال غدا. فأجابوا: إنا لا يمكننا أن نقاتل في السبت، وكان إرساله ليلة سبت، ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعد فيه، ومع ذلك فلا نقاتل حتى تعطونا رهائن منكم، حتى لا تتركونا وتذهبوا إلى بلادكم. فتحققت قريش وغطفان كلام نعيم بن مسعود، وتفرقت القلوب فخاف بعضهم بعضا. إذا هذا الشق الثاني من الخدعة، أنه قال لقريش ما سمعت الآن. لما قالت بنو قريظة لقريش ما قالت، وافق ما أخبر به نعيم قبل ذلك، فقال: إن صدق الرجل. قال: وتفرقت القلوب فخاف بعضهم بعضا. إذن كما تلاحظ هذه يعني خدعة واضحة، فرقت الجيش، جعلتهم لا يثقون بنظرائهم. سهلة أظن هذه الخدعة، سهلة في ماذا؟ هي قوية في أثرها، لكن سهلة في مشورتها، أثرها كما تلاحظ. أول هو قال لبني قريظة الكلام الأول، قال إن هؤلاء إذا وجدوا فرصة أخذوها وانتهزوها وإلا انصرفوا إلى بلادهم، يعني رجعت قريش وغطفان إلى بلادهم، وبنو قريظة مجاورون للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انصرفت قريش وغطفان إذا تكون في المسجد من؟ بنو قريظة. بنو قريظة هم في المسجد، يقضي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه لبني قريظة. أما كلامه لقريش فإنه أظهر لهم أن بني قريظة نادمون على معاونتهم لقريش وغطفان، وأنهم يحبون أن يرجعوا إلى عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم جعلوا مصداق ذلك أن يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام أشراف قريش وغطفان، وهم الآن يأتون يطلبون منكم الأشراف حتى يسلموهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا لا يمكن يأتوا ويقولوا لقريش: أعطونا أشرافكم، هكذا نسلمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه واضحة. لكن سوف يأخذونهم على أنهم رهائن عندهم حتى يساعدوهم في قتالهم النبي عليه الصلاة والسلام. هم أدركوا هذا فرفضوا. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام قد ابتهل إلى الله الذي لا ملجأ إلا إليه، ودعاه بقوله: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وقد أجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى الأعداء ريحا باردة في ليلة مظلمة، فخاف العرب أن تتفق اليهود مع المسلمين ويهجموا عليهم في الليلة المدلهمة، فأجمعوا أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح. ولما سمع عليه الصلاة والسلام الضوضاء في جيش العدو، قال لأصحابه: لا بد من حادث، فمن منكم ينذر لنا خبر القوم؟ فسكتوا حتى كرر ذلك ثلاثة، وكان فيهم حذيفة بن اليمان، فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع صوتي منذ الليلة ولا تجيبه. فقال: يا رسول الله، البرد شديد. فقال: اذهب في حاجة رسول الله واكتشف لنا خبر القوم. فخاطر رضي الله عنه بنفسه في خدمة نبيه حتى اطلع على جلية الخبر، وإن الأعداء عازمون على الرحلة. نعم. هزيمة الأحزاب. وقد بلغ من خوفهم أن كان رئيسهم أبو سفيان يقول لهم: ليتعرف كل منكم أخاه وليمسك بيده حذرا من أن يدخل بينكم عدو. وقد حل عقال بئيره يريد أن يبدأ بالرحيل، وقال له صفوان بن أمية: إنك رئيس القوم فلا تتركهم وتمضي. فنزل أبو سفيان وأذن بالرحيل، وترك خالد بن الوليد في جماعة ليحموا ظهور المرتهلين حتى لا يدهموا من ورائهم. وأزاح الله عن المسلمين هذه الغمة التي تحزب فيها الأحزاب من عرب ويهود على المسلمين. ولولا لطف الله وإنايته بهذا الدين منة منه وفضلا لساعة الحال. طيب، إذا هذا ما تبين في هزيمة هؤلاء الجيش، لكن المؤلف اختصر اختصارا أذهب فيه قصة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فإن الآن مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام ليكتشف له خبر القوم، أليس كذلك؟ ولم يبين المؤلف ماذا حصل لحذيفة، لكن لعلك على ذكر من بقية القصة أنه ذهب إليهم في تلك الليلة الشاتية، لكن من توفيق الله لحذيفة أنه لم يشعر بشدة البرد، خرج كما ذكر عن نفسه يقول: كأني في حمام، المعنى أنه كان في مكان ساخن لا يشعر بالبرد، وهذا من توفيق الله عز وجل، لأنه أن يحقق رغبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى الجيش وجد أبو سفيان يصطلي. كيف يصطلي؟ ها؟ نعم، يعرض ظهره وبدنه على النار من شدة البرد، وحذيفة لا يشعر بهذا. ثم ذكر أبو سفيان ما نقله المؤلف هنا: ليتعرف كل منكم أخاه، يعني كل إنسان ينظر إلى الذي بجانبه، ماذا يخشى؟ يخشى أن اندس أحد من عيون النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لهم ما عزموا عليه. حذيفة من حذقه بادر الموضوع، بادر فسأل الذي بجانبه وكان قد جلس معه، سأله قال: من أنت؟ فأجابه قال: أنا فلان. إذن أمن أن يسأل، أمن أن يسأل، لأن مطلوبا كل إنسان يعرف صاحبه، وهو الآن عرف صاحبه، وهذا كما قلت لك من حنكته رضي الله تعالى عنه وذكائه، لأنه لو تأخر ربما يبادر صاحبه بالسؤال، أليس كذلك؟ نعم، ربما يبادر، مع أنه عنده مندوحة أنه يكذب أو يخبر باسم كما يقال مستعار، لكن أيضا لا يأمن، لأنه أخبر باسم يعني غير معروف أو انتحل شخصية أحد، يعني هي مخاطرة، لكن كونه يبدأ هو هذا أسلم له، ففعل ما فعل، ثم عرف أنهم عزموا على الرحيل، فانسل من بينهم حتى ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يمشي أيضا بمثل ما أتى به، يمشي كأنه في حمام. ثم لما وصل إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شعرت بالبرد الآن، لأن المهمة انقضت، ثم وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فبقي بجواره حتى قضى صلاته، فأخبره أن القوم عازمون على الرحيل، فكفى الله تعالى المسلمين شر هؤلاء. نعم. وكان جلاء الأحزاب في ذي القعدة، وكان حقا على الله أن يسميه نعمة بقوله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن هذه الآيات التي تحكي هذه القصة، والله سبحانه وتعالى سمى هذا كما أشار المؤلف ماذا سماه؟ نعمة، لأنها نعمة كفى الله تعالى فيها المؤمنين. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح معروفة أن الله تعالى سلط عليهم الريح فقلعت خيامهم وكفات قدورهم. أما الجنود، من هؤلاء؟ الملائكة. قال: وجنودا لم تروها. ثم صور الله تعالى الشدة: جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأيضا زاغت الأبصار يعني شخصت وبلغت القلوب الحناجر من شدة الحيطة والخوف الذي سلط عليهم. قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون. إذا هذه الغزوة غزوة بلاء واختبار. قوله هنالك، هل هذا للزمان أو للمكان أو يصلح؟ نعم، صالح الاثنين، يعني هنالك في ذلك المكان قرب الخندق ابتلي المؤمنون، أو هنالك في ذلك الزمان وتلك الساعة الحرجة. ثم بين الله تعالى موقف المنافقين أنهم يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لأن نظرتهم كما يقال نظرة مادية حسية، الواقع يعني يؤيد ما قالوا، لكن المؤمنين ينظرون لنور الله عز وجل ويعلمون أن الفرج مع الشدة. نعم. غزوة بني كريضة. ولما رجع عليه الصلاة والسلام بأصحابه وأراد أن يخلع لباس الحرب، أمره الله باللهوك ببني كريضة حتى يطهر أرضه من قوم لم تعد تنفع معهم العهود ولا تربطهم المواثيق ولا يأمن المسلمون جانبهم في شدة. فقال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني كريضة. فساروا مسرعين وتبعهم عليه الصلاة والسلام راكبا على حماره ولواؤه بيد علي بن أبي طالب، وخليفته على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وكان عدد المسلمين 3000. وقد أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر في الطريق، فصلاها بعضهم حاملين أمر الرسول بعدم صلاتها على قصد السرعة، ولم يصلها الآخرون إلا في بني كريضة بعد مضي وقتها، حاملين الأمر على حقيقته ولم يعنف فريقا منهم. نعم، رأيتم الآن أن الصحابة اختلفوا، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصل. قال: فلم يعنف فريقا منهم. لماذا لم يعنف؟ لأنهم مجتهدون، والمجتهد لا يعنف، المجتهد بين أجر وأجرين. طيب، الذين لم يصلوا اعتبروا واعتمدوا على أي شيء؟ ظاهر اللفظ. الذين لم يصلوا اعتبروا الظاهر، والذين صلوا ماذا اعتبروا؟ اعتبروا المقصد والحقيقة، وأن المقصد أنهم يبادرون فلا يتأخرون. طيب، على هذا أيهما أصوب في حقيقة الأمر؟ الذين صلوا، الذين صلوا هم الموفقون للصواب، والآخرون موفقون للاتباع. نعم. ولما رأى بنو كريضة جيش المسلمين ألقى الله الرعب في قلوبهم وأراد التنسل من فئلتهم القبيحة وهي الغدر بمن عاهدهم وقت الشغل بعدو آخر، ولكن أنى لهم ذلك وقد ثبت للمسلمين غدرهم، فلما رأوا ذلك تحصنوا بحصونهم، وهاصر المسلمون 25 ليلة. فلما رأوا ألا مناص من الحرب، وأنهم إن استمروا على ذلك ماتوا جوعا، طلبوا من المسلمين أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النذير من الجلاء بالأموال وترك السلاح، فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم من غير مال ولا سلاح، فلم يرضى أيضا، بل قال لا بد من النزول والرضا بما يحكم عليهم خيرا كان أو شرا. فقالوا له أرسل لنا أبا لبابة نستشيره، وكان أوسيا من حرفاء قريظة له بينهم أولاد وأموال. فلما رجه إليهم استشاروه في النزول على حكم الرسول، فقال لهم انزلوا، وأومأ بيده إلى حلقه يريد أن الحكم الذبح. ويقول أبو لبابة لم أبارح موقفي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فنزل من عندهم قاصدا المدينة خجلا من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه في سارية من سوار المسجد حتى يقضي الله فيه أمره. ولما سأل عنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما فعل، فقال أما لو جاءني لاستغفرت له، وأما وقد فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه. ثم إن بني قريظة لما لم يروا بدا من النزول على حكم رسول الله فعلوا، فأمر برجالهم فكتفوا، فجاءه رجال من الأوس وسألوه أن يعاملهم كما عامل بني قينقاء حلفاء إخوانهم الخزرج، فقال لهم ألا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا نعم. واختار سيدهم سعد بن معاذ الذي كان جريحا من السهم الذي أصيب به في الخندق، وكان مقيما بخيمة في المسجد معدة لمعالجة الجرحى، فأرسل عليهم الصلاة والسلام من يأتي به، فحملوه على حماره، والتف عليه جماعة من الأوس يقولون له أحسن في مواليك، ألا ترى ما فعل ابن أبي في مواليه؟ فقال رضي الله عنه لقد آن لسعد ألا تأخذوا في الله لومة لائم. ولما أقبل على الرسول وأصحابه وهم جلوس قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ففعلوا، وقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. وقال له الرسول احكم فيهم يا سعد. فالتفت سعد للناحية التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت. فقالوا نعم. فالتفت إلى الجهة التي فيها الرسول وقال وعلى من هنا كذلك، وهو غاد طرفه إجلالا. فقالوا نعم. قال فإني أحكم أن تقتلوا الرجال وتسبوا النساء والذرية وتغنموا الأموال. فقالوا عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد، لأن هذا جزاء الخائن الغادر. ثم أمر بتنفيذ الحكم فنفذ عليهم، وجمعت غنائمهم فكانت 1500 سيف و300 درع و2000 رمح و500 ترس وحجفة، ووجد أثاثا كثيرا وآنية وأجمالا نوادها وشياها، فخمس ذلك كله مع النخل والسبيه للرجل ثلث الفارس، وأعطى النساء التي يمرضن الجرحى، ووجد في الغنيمة جرار حمر فأريقت. طيب، هذه نهاية بني قريظة فيها أمور. أول، أبو لبابة رضي الله تعالى عنه يعني فعل ما فعل لما أشار إلى أنهم سوف يذبحون، واعتبر هذه خيانة لله عز وجل ولرسوله، فلم يبرح أن ربط نفسه في سار من سوار المسجد، بل حتى يقضي الله في أمره. طيب، قد تقول كيف يصلي وهو مربوط بسار من سوار المسجد؟ أي نعم، نقول الصلاة هذه لا بد منها، لا بد أنه يحل وثاقه ثم يصلي، وقد ذكر أن زوجته تأتيه تحل رباطه فيتوضأ ويصلي ثم يعود إلى ساريته، واستمر على ذلك حتى فرج الله عنه. طيب، أما بنو قريظة ف فإنه حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى قال وكان جريحا. متى جرح؟ جرح في هذه الغزوة في الخندق كما مر قبل قليل، وأنه صيب في أكحله فأتي به على حمار ليحكم فيهم بناء على طلبهم، وهو في الطريق كان جماعة من أوس يقول أحسن في مواليك، يقول ألا ترى ما فعل ابن أبي في مواليه؟ ماذا فعل ابن أبي في مواليه؟ ومن هم مواليه؟ بنو قينقاع، لما شفع فيهم وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم له على ما مر علينا. لكن سعد رضي الله تعالى عنه يقول لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، يعني أنه سوف يحكم بهم بغير ما حكم به ابن أبي، في قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ففعلوا. أخذ من هذا فائدة فقهية تتعلق بالقيام، القيام للقادم، وهذه الفائدة نقول فيها جواز القيام للقادم، وأن هذا لا يعتبر من القيام المنهي عنه، فالقيام للقادم لاستقباله أو مثل لإنزاله أو الإمساك بيده إن كان يحتاج إلى مثل هذا لا يعتبر منهيا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك قوموا إلى سيدكم. ثم حكم فيهم سعد رضي الله تعالى عنه بهذا الحكم. ما هو الحكم؟ أن تقتل الرجال وأن تسبى النساء والذرية وأن تغنم الأموال، هذا حكم وافق حكم الله عز وجل. ولا تقل إن هذا الحكم شديد وأنه قاس في حقهم، لا تقل هذا، لأنهم لو ظفروا بالمسلمين لفعلوا بهم ذلك أو أشد، لأنهم قوم يعني لا يلون في مؤمن إلا ولا ذمة، فكان هذا الحكم من باب خيانتهم والرد على جرأتهم على نقض العهود. طيب حوي بن أخطب الذي أشار عليه ما له ذكر هنا ولا لا؟ لكن علمت أنه قتل معه وأنه قدم إلى السيف وقتل، بل إنه تقدم باختياره أيضا وقال هذه ملحمة كتب الله على بني إسرائيل ثم بارك فقطعت عنقه، يعني ما ندم على ما حصل منه، نسأل الله العافية. أما المغانم كما تلاحظون يعني كثيرة. نعم. وبعد تمام هذا الأمر انفجر جرح سعد بن معاذ فمات رضي الله عنه وأرضاه. كان في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين، وقد كان له العزم الثابت في جميع المشاهد التي تقدمت الخندق، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه كثيرا وبشره بالجنة على عظيم أعماله. وعقب رجوع المسلمين إلى المدينة تاب الله على أبي لبابة بقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقد آهد الله أن يهجر ديار قريظة التي حصلت فيها هذه الزلة، وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم تبقى إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم كانوا السبب في إثارة الأحزاب. وسيأتي للقارئ قريبا اليوم الذي يعاقبون فيه. إذا انتهى اليهود من المدينة فآخرهم خروجا من هم؟ بنو قريظة. زواج زينب بنت جحش. وفي هذا العام تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش وأمها أميمة عمته، وبعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة. وكان من أمر زواجها لزيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها له، فتأفف أهلها من ذلك لمكانها في الشرف العظيم، فإن العرب كانوا يكرهون تزويج بناتهم من الموالي ويعتقدون أن ألا كفء من سواهم لبناتهم. وزيد وإن كان الرسول تبناه ولكن هذا لا يلحقه بالأشراف، فلما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لم يروا بدا من القبول. فلما دخل عليها زيد أردته من كبريائها وعظمتها ما لم يتحمله فاستكاها لرسول الله فأمره باهتمالها والصبر عليها إلى أن ضاقت نفسه فأخبره بالعزم على طلاقها وقرر ذلك. ولما كانت الإسرة بين هذين الزوجين ضربا من العبث أمر الله نبيه أن يتزوج زينب بعد طلاقها حسما لهذا الشقاق من جهة وحفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولاه من جهة أخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي من لوم اليهود والعرب له في زواجه بزوج ابنه فقال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى في نفسه ما أبداه الله فبت الله حكمه بإبطال هذه القاعدة وهي تحريم الزوج المتبنى بقوله في سورة الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ثم إن الله حرم التبني على المسلمين لما فيه من الأضرار وأنزل فيه من سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومن هذا الحين صار اسم زيد زيد بن حارثة بدل زيد بن محمد وأبدل بذلك أن ذكر اسمه في القرآن يتلى على مر الظهور والأعوام. طيب هنا لفتات من المؤلف جيدة. أولا كون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش بعد أن تزوجها زيد بن حارثة لمصالح أشار المؤلف إلى بعضها. ماذا قال؟ قال حفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى من جهة أخرى. هذا مقصد يعني نبي رعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما قال أولا قال حسما لهذا الشقاق من جهة. وأيضا من المقاصد أن يبطل ماذا يبطل؟ التبني، لأن ابن التبني يعطونه حكم ابن الصلب، ومعلوم أن زوجة الابن من الصلب لا يتزوجها الأب، أليس كذلك؟ فلما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زوجة ابنه من التبني علم أن التبني مبطل وأن ما يترتب عليه أيضا مبطل من قبل الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى لم يضيع زيدا، فإنه كان يدعى زيد بن محمد ثم أبدل بزيد بن حارثة. وجبرا لكسره قال المؤلف ذكر الله تعالى اسمه في القرآن يتلى على مر الدهور والأعوام. هذه مناسبة لطيفة أن الله تعالى جبر ما فات زيد من النسبة إلى محمد، جبره بأن كان اسمه مثبتا في القرآن وليس له نظير، أليس كذلك؟ ليس هناك أحد من الصحابة ذكر اسمه صراحة إلا زيدا رضي الله تعالى، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذه تلاحظ. سوف يشير المؤلف بعد ذلك إلى ما ذكره بعض المؤرخين بل وبعض المفسرين من القصص حول زواج أو حول سبب زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، وأن مذكور في ذلك لا يصح، وإنما هو من نسج بعض من لم يخف الله عز وجل، حيث صار يذكرون قصصا ينزه عنها عامة الناس فضلا عن هذا النبي الكريم. والذي أخفاه عليه الصلاة والسلام في نفسه كما قال المؤلف أخفى في نفسه ما أبداه الله. وما هو الذي أبداه الله؟ أنه سيتزوج زينب بنت جحش، هذا الذي أخفاه، فليس هناك قصص تثار أو أشياء تروى في هذا، والمؤلف سيشير إن شاء الله هنا. يقول المؤرخون وذو المقاصد السافلة منهم في هذه القصة أقوالا لا تجوز إلا ممن ضاع رشده ولم يفقه حقيقة ما يقول، فإنهم يذكرون أن الرسول توجه يوما لزيارة زيد فرأى زوجه مصادفة لأن الريح رفعت التستر عنها فوقع في قلبه فقال سبحان الله، فلما جاء زوجها ذكرت له ذلك فرأى من الواجب عليه فراقها فتوجه وأخبر الرسول بعزمه فنهاه عن ذلك إلى آخره. وهذا مما يكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوه وزينب بنت عمته وأسلمت قديما ورسول الله بمكة فكيف لم يرها وقد مضى على إسلامها نحو 10 سنوات وهي بنت عمته إلا حينما رفعت الريح الستر مصادفة ورسول الله هو الذي زوجها زيدا فلو كان له رغبة حب أو عشق لتزوجها هو ولا مانع يمنعه من ذلك. نعم هذه أوجه صحيحة، يعني كونه رآها مصادفة ووقعت في قلبه هذا لا يصح، أولا من حيث الرواية ما يصح، ثم أيضا من حيث المعنى كما قال المؤلف فإن زينب رضي الله تعالى عنها ليست خافية على النبي عليه الصلاة والسلام، هي بنت عمته ويعرفها وكان يراها قبل الحجاب، وهو أيضا الذي سعى في زواجها من زيد، فلو كانت المسألة مسألة جمال وحب لخطبها لنفسه. ومن منا يتصور أن السيد الأكرم يقول لقومه إنه مرسل من ربه ويتلو عليهم صباح مساء أمر الله له بقوله في سورة الحجر المكية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وفي سورة طه المكية أيضا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل من متبعيه وينظر إلى زوجه مصادفة ثم يشتهي زواجها. إن هذا لأمر عظيم تشعر بذلك صدورنا، ولو حدث أمر مثله من أقل الناس لعيب عليه، فكيف بمن اجتمعت كلمة المؤرخين على أنه أحسن الناس خلقا وأبعدهم عن الدنايا وأشدهم ذكاء وفراسة حتى مدحه الله بقوله في سورة النون وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة الغرانيق، وضعها أعداء الدين ليصلوا بها إلى أغراضهم، والحمد لله قد ناقضت النقل والعقل فلم تبق شبهة في أن الحقيقة ما نقلناه لك أولا، وهو الذي يستفاد من القرآن الكريم قال تعالى في سورة الأحزاب وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدنيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. والذي أبداه الله هو زواجه بها ولم يبدي غير ذلك، وهذا القرآن أعظم شاهد. نعم الحمد لله هذا المثل واضح. نعم الحجاب، وفيه نزلت آية الحجاب وهو خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب قبل نزول آيته يحبه ويذكره كثيرا ويود أن ينزل فيه قرآنا، وكان يقول لو طاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقال بعضهم أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب، لئن مات محمد لا تزوجن عائشة، فنزل بعد الآية المتقدمة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا الفصل عقده المؤلف ليبين الحجاب، لأن الحجاب أمر طارئ، إذ كان الحجاب أول أمر غير واجب، ثم إن الله تعالى فرضه على نساء المؤمنين على ما سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله. أشار المؤلف إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد أحب الحجاب، وكان يقول لو طاعوا في كنا ما رأت كنا عين، من يقصد بذلك؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه عدة من مناقب عمر، ومن موافقاته للوحي لما قال ما قال: نزلت آية الحجاب تؤيد ما راه عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه الموافقة هي إحدى موافقات كثيرة لعمر، عدها بعضهم إلى 20 موافقة، وافق ربه رضي الله تعالى عنه في نحو 20 مسألة. وهذا مصداق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر رجل محدث. ما معنى محدث؟ يعني ملهم، ملهم بالصواب والحكمة، ولذلك وافق فيما ذكرت لك. ذكر المؤلف آية الأحزاب: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه في أمهات المؤمنين، وهذا الحجاب الذي يسمى حجاب الشخص ليس حجاب الوجه، والفرق بينهما واضح. حجاب الوجه ما الذي يستر فيه؟ الوجه. أما حجاب الشخص فيحجب فيه الشخص بحيث لا يرى كما يقال شكله ولا يرى جسمه، بل يبقى محجوبا من وراء حجاب. وهذا الحجاب الذي هو حجاب الشخص هذا خاص بأمهات المؤمنين، أعني وجوبه، وجوب حجاب الشخص خاص بأمهات المؤمنين، فإنهن يحتجبن احتجاب شخص. ولذلك إذا سئلن متاعا فإنهن يسألن من وراء حجاب، يعني من وراء الستر أو من وراء الباب أو نحو ذلك مما يحجب شخصهن. يقول المؤلف: فقال بعضهم: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب. هذا البعض أشار بعضهم إلى أنه بعض المنافقين الذين يتصيدون بعض الأشياء التي تشوش على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، فيقول: أننهى أن نكلم بنات عمنا، ويعنون بذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زوجات النبي بعضهن قريب من الصحابة، لسنا منبتات عنهن بل لهن قرابة، فهم الآن يشوشون بهذا ويقول: كيف ننهى عن بنات عمنا؟ ثم قال: لئن مات محمد لا تزوجن عائشة. هكذا يقوله لأجل أنه يوغر صدور الصحابة على هذه المسألة، حتى أنزل الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعده، لأن مقامه عظيم، فحفظا لفراشه بعد موته صرنا محرمات على أي أحد. وهذا الذي أشار إليه المؤلف مشهور عند المفسرين، وأن الآية نزلت بسببه وفيه نظر، لكن من حيث التاريخ والأخبار التاريخية على القاعدة التي مرت عليك أنهم يتساهلون في مثل هذا. إذا هذا مبدأ الكلام في الحجاب، سوف يبين المؤلف أيضا المزيد على هذا، وبعضه فيه نظر كما تبين إن شاء الله. نعم. أما غير أزواجه عليه الصلاة والسلام من المؤمنات فأمرن بغض الأبصار وحفظ الفروج كما أمر بذلك الرجال، وأمرن ألا يبدين زينتهن إلا جانب إلا ما ظهر منها كالخاتم في الإصبع والخضاب في اليد والكحل في العين، أما ما خفي منها فلا يحل إبداره كالسوار للذراع والدهنج للعضد والخلخال للذجن والقلادة للعنق والإكليل للرأس والوشاح للصدر والخرط للأذن، والمراد بالزينة الطاهرة والخفية موضعها. وأمرنا أيضا بأن يضربن بخمرهن على الجيوب كي لا تبقى صدورهن مكشوفة، فإن النساء إذاك كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكن يسجن الخمر من ورائهن، ونهين عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم أنهن ذوات خلخال. وإذا كان النهي عن إظهار صوت الحلي بعدما نهين عن إظهار الحلي علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ. قال تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، هذا كلام رحمه الله في الحجاب الذي يكون غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأمرنا بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأمرنا ألا يبدين زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها. هذا هو نص الآية، ألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والآية الكريمة الله تعالى يقول فيها إلا ما ظهر، فلا بد أن يفسر هذا بشيء ظهر، والشيء الذي يظهر من المرأة هو ما تلبسه على عموم بدنها كالعباءة مثلا، فالعباءة ظاهرة أليس كذلك؟ ولا يمكن يقال استر العباءة، لأن إذا أرادت نستر العباءة يلزمها أن تلبس ماذا؟ عباءة فوق العباءة، ثم الثانية الثالثة وهكذا. فالمقصود أن قوله إلا ما ظهر منها يعني من اللباس الظاهر كالعباءة التي تلبسها أو الثوب الذي يسترها عموما، هذا هو التفسير الصحيح لقوله إلا ما ظهر منها. أما تمثيل المؤلف بالخاتم والخضاب والكحل فهذه ليست ظهرت من المرأة، بل هذه تظهرها المرأة. والآية الكريمة ماذا تقول؟ إلا ما ظهر منها. لو كانت الآية إلا ما ظهرنا منها لكان التمثيل صحيحا، لكن الآية إلا ما ظهر، وهذه المذكورات ليست تظهر ولكنها تظهر، وفرق بين الظاهر والمظهر. ولذلك القول الصحيح في الآية هو ما قلت لك قبل قليل، إلا ما ظهر منها مما لا بد منه من لباسها الخارجية الساترة كالعباءة وشبهها. والذي ذكره المؤلف هو قول قد قيل، لكن الدليل والنظر الصحيح يدل على خلافه، وأن هذه الأشياء لا بد من سترها، لا بد. الخاتم في الإصبع يلزم من ظهوره أن تظهر الأصابع، الخضاب في اليد تظهر اليد، الكحل في العين كذلك تظهر العين، وكل هذه عورة بالنسبة للأجانب فلا بد من سترها. قال المؤلف: وأما ما خفي منها فلا يحل إبداؤه كالسوار والدملج والخلخال والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. كل هذه التي عدها المؤلف صحيحة، لكنها يقال فيها ما قيل في الخاتم والخضاب، وأن باب هذه واحد لا بد من ستر هذه كلها، لأنها إذا ظهرت فإنها ما تصدق عليها الآية، والآية فيما ظهر لا فيما أظهر. قال المؤلف: فإن النساء، أو قال أمرنا يضربن بخمرهن على جيوبهن، أي يضربن بخمرهن على جيوبهن، في أي آية؟ في آية النور، في الآية التي قرأنا قبل قليل، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ويلزم إذا ضربت بخمارها على جيبها ماذا يلزم؟ يلزم أن تغطي وجهها، لأن الخمار أين هو؟ الخمار على الرأس، فإذا ضربت به على الجيب، والجيب هو طوق الثوب، الجيب طوق الثوب الذي يكون على النحر، فإذا ضربت بخمارها على جيبها فيلزم من هذا أنها تستر وجهها، فإن قلت لا يلزم هذا، يمكن أن تضرب بخماره على جيبها ووجهها مكشوف، يمكن هذا؟ كيف تفعل؟ ها؟ تأتي به من الجانب، هذا الخمار تأتي بطرفه هكذا، والآن سترت جيبه، سترت جيبه، لكن الله عز وجل ما قال يسترن جيوبهن، قال يضربن بخمرهن على جيوبهن، يضربن، ولم يقل يدرن الخمار أو طرف الخمار على الجيب. والضرب لا بد يكون من أعلى، الضرب لا يتحقق إلا أن يأتي الشيء من أعلى، كما تقول مثلا ضربت الخيمة أو ما أشبه ذلك، يعني نصبتها من أعلاها. كذلك هنا وليضربن بخمورهن يلزم منه ما قلت لك، يلزم منها تستر وجهها، فإن قلت يمكن ستره من غير ستر الوجه فيقول لا يمكن، لأنه لو ستر الجيب من غير ستر الوجه فإن هذا لا يسمى ضربا، ماذا يسمى؟ إدارة أو سترا أو ما أشبه ذلك. والآية واضحة. إذن المرجح الذي لا إشكال فيه هو وجوب ستر الوجه، والآية دلالته على ذلك واضحة، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ثم من حيث النظر والتعليل، الوجه لا يخفاك أنه محل الزينة ومحل الفتنة، فلا يليق أن يقال المرأة أستري كل شيء في بدنك، إياك أن يخرج الخنصر من الرجل، إن خرج فأنت آثمة، ثم يجوز لك أن تبدي الوجه، هل هذا يستقيم؟ ها؟ ما يستقيم. لو أن إنسانا صار يطوف بالنساء، أيتها النساء غطينا خناصر الرجلين ووجوههن سافرة، لعد هذا من باب يعني العبث، تلزم أن تغطي خنصر الرجل ثم يباح لها أن تكشف الوجه. وأيضا الإنسان إذا أراد أن يخطب يسأل عن أصابع رجلها أو عن وجهها، عن وجهها، مما يدلك على أنه محل الرغبة ومحل الجمال وهو المقياس. على كل حال لا شك أن الدليل والتعليل يقتضي ذلك، أن تستر المرأة وجهها. ثم لتعلم أيضا أن واقع النساء الآن في كثير من البلاد الإسلامية حينما كشفنا الوجه وكشفنا الرأس وأبدينا النحر وأبدينا أشياء كثيرة، أن هذا الفعل لا يمكن أن ينسب لأحد من العلماء، هذه الحال حال سفور وحال تساهل وحال وقوع في المحرم، فلا يظن أن هذه الحال التي عليها النساء في كثير من البلدان الإسلامية أن هذا قول لبعض أهل العلم، أبدا ليس هذا بقول. القول الذي قد قيل وهو مرجوح أنها تبدي ماذا؟ وجهها فقط، تبدي هذه الدائرة فقط، هذا الذي يعني رخص فيه، أما أن تبدي ما زاد على ذلك من عنق أو رأس أو نحر ثم يأتي إنسان متحلق ويقول في قول في هذا، نقول في قول صحيح، في قول الإباحيين وأصحاب الشهوات في قول بهذا، لكن علماء الذين عليهم الاعتبار ويصدر عن قولهم لم يقولوا بهذا. طيب نكمل الآية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأما قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره، هؤلاء هم الذين رخص لهم أن تبدي لهم الزينة، والمراد بالزينة هنا ما جرت العادة بإبدائها عند هؤلاء، والعادة عند هؤلاء أنها تخرج مثلا كاشفة وجهها، حاسرة عن رأسها، مبدية مثلا يدها وبعضا من ذراعها، هؤلاء محارم لها، فيجوز أن تبدي الزينة. قال إلا لبعولتهن، وما المراد بالبعولة؟ الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أبو بعلها، يسمى في بعض الأعراف أبو البعل هو الحمو، لكن يسمى أيضا بعض الناس يسميه الخال وبعض الناس يسميه العم، فهذا تبدي له الزينة. أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، هل هذا تكرار؟ ليس بتكرار، أو أبنائهن ماذا تكون لهم؟ أمة. أو أبناء بعولتهن ماذا تكون لهم؟ زوجة أب، وتسمى خالة في بعض المجتمعات، إنما هي زوجة أب. طيب، وقوله أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن هذا الشامل للمباشر وللنازل، أليس كذلك؟ فابنها وابن ابنها وابن ابن ابنها كل داخل. أبناء البعولة كذلك داخلون، يعني ابن ابن البعل تكشف له؟ نعم. ها؟ نعم تكشف له. كذلك أو إخوانهن أو بني إخوانهن، واضح هذا، أو بني أخواتهن. ويقال في قول بني إخوانهن وبني أخواتهن في المباشر والنازل. طيب، أو نسائهن، يعني بذلك النساء، لكن لماذا قيل أو نسائهن؟ هل هذا الحكم خاص بنسائهن يعني القريبات مثلا، أو بنسائهن يعني المسلمات دون الكافرات، أو المسألة من باب يعني الإضافة التي لا تعطي تخصيصا؟ هذه أقوال في المسألة. فقيل أو نسائهن يعني قريباتهن، تبلي مثلا محمد لخالتها، بنت خالتها مثلا، كل هذه من نسائها. أو نسائهن يعني المسلمات، فعل هذا الكافرات تحتجب منهن كما تحتجب من الرجل الأجنبي. وقيل قول الثالث إن قول أو نسائهن إن هذه إضافة يعني لا تقتضي التخصيص، لكنها جرت على نسق الآية بني إخوانهن بني أخواتهن، على نسق الآية جاءت بالإضافة للضمير. لكن على كل حال ينبغي الاحتراز من النساء البعيدات، أما الأجنبيات فأمرهن أخف، لكن البعيدات للدرجة الأولى غير المسلمات تحترز منهن، لأنهن لا يؤمن على نساء المسلمين، فلتتعامل معهن المرأة يعني بحذر، ربما أضرتها. وهذا يحتاج إليه في وقت حاضر في أي شيء، في الخادمات مثلا، وكذلك في الطبيبات والممرضات، ربما يبتلى الإنسان بممرضة أو طبيب غير مسلمة، فيقال إذا احتجت بهذا فاجعل أهلك على حذر منهن، لأن بعضهن قد مثلا تتوسع أو تضر أو تحاول الإساءة. ثم قال أو ما ملكت أيمانهن، ملكت أيمانهن من الرجال أو من النساء؟ ها؟ ها؟ من الرجال أو ما ملكت أيمانهن. أما النساء فداخلات في نسائهن، لكن أو ما ملكت أيمانهن من الرجال يعني من العبيد. فالمرأة هذه عندها عبد، هل تمكن من النظر إلى وجهها ويدها وذراعها وما شابه ذلك؟ يقول نعم، لا حرج في هذا، لأن تحتاج إلى هذا، تحتاج. ولو قلنا لها احتجبي كلما دخل العبد احتجبي لكان في ذلك مشقة عليها. لكن انتبه، يعني يباح لمملوكها كما يباح مثلا لابنها ولعمها وابن أخيها، لكن من غير خلوة، أليس كذلك؟ من غير خلوة. طيب، هل يسافر بها؟ لا يسافر بها. إذن رخصة في شيء خاص، في الرؤية التي دعت إليها الحاجة. طيب، ثم قال أو التابعين غير أولي الإربة. التابعين، من التابعون؟ الذين هذا أي نعم، أو الذي أدرك الصحابة؟ أي نعم. إذا التبعية في كل باب بحسبها، فإذا كنا في المصطلح قلنا التابعين من هم؟ الذين أدركوا الصحابة. أما هنا التابعين الذين يتبعون البيت ويتبعون أهل البيت، لكن بشرط غير أولي الإربة، ما لهم رغبة وليس عندهم تطلع إلى النساء، لماذا ما لهم رغبة؟ إما لكون مثلا عنينا ما له رغبة في هذا، أو مثلا لكونه صغيرا، لكن سوف يأتي في الطفل. فالمهم أنه تابع غير أولي إربة من الرجال، ليس له رغبة في الرجال، ولا يكون هذا. فهذا لا بأس أن يدخل على أهل البيت، والاحتراز منه ليس بواجب كما يحترز من غيره. وهل له وجود في وقت حاضر؟ مثل من؟ لا، في وقت حاضر مثل إنسان مثلا عنده إنسان معتوه يعيش معه في البيت، خفيف عاقل مثلا ما عنده الإدراك، وهم تصدقوا عليه وجعلوا يسكن معه، فيقول لا حرج يدخل على البيت على البنات وعلى الزوجة لأن جانبه مأمون. أما الخادم والسائق فالموت الموت، هذا لا يجوز أن نتساهل معه، أن يأتي الإنسان بخادم أو بسائق ثم يقول هذا من التابعين غير أولي الإربة، بالعكس بل هو من التابعين الذين لهم إربة، لهم إربة، ومفاسدهم نتيجة التساهل لا تخفى. فعلى كل حال الخدم والسائقون أمرهم شديد. طيب، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء معروفون، طفل صغير ما عنده رغبة في النساء. ثم قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله أكبر، هذا شيء عجيب في حفظ المرأة، أنها نهيت أن تضرب برجلها الأرض. لماذا؟ يخشى أن يصدر صوت الزينة فيحصل بذلك مفسدة. إذا لها أن تبدي الزينة، أليس كذلك؟ الآن نهيت أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت الزينة، صوت الخلخال مثلا، إذا لها أن تبدي الخلخال على رجلها. أي نعم، من باب أولى. فإذا نهيت عن أن يصدر صوت الزينة التي في رجلها أو في غير رجلها، لكن رجلها هي القريبة هنا، فإذا أن تبدي زينتها في موضعها من بدنها، هذا من باب أولى في التحريم، ومن باب أشد في الإنكار. ثم قال الله تعالى بعد ذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والختام بالأمر بالتوبة هنا مناسب، لأن التساهل في هذا بجهل أو بغفلة واتكال على عفو الله كثير. فقال الله تعالى توبوا إلى الله جميعا من التساهل الذي سبق، وحافظوا على هذه لأنها أمان للبيت وأمان المرأة أن تسلط عليها مبتغي الفساد. طيب ما ذكر في الآية العم والخال؟ هل هم محارم أو غير محارم؟ العم هل هم من المحارم؟ والخال؟ طيب هل ذكر في الآية؟ أي نعم. طيب لا شك أن العم والخال من المحارم، لكن لماذا ما ذكر في الآية؟ السنة بينت لماذا ذكر الآن الإخوة وابناء الإخوة وما ذكر العم والخال. فنقول بينت السنة، والعم والخال يعني يتهمون كما يقولون، كما يقول بعض المفسرين أنهم يصفون المرأة لأبنائهم، هكذا قيل. فقيل لم يذكر العم ولا الخال لأنه ربما يصف البنت التي من محارمه يصفها لابنه، وابنها يحل أن يتزوجها، أليس كذلك؟ أي نعم. فهو ربما وصف بنت أخيه الذي هو عمها، أو بنت أخته الذي هو خالها، يصفها لأحد من أبنائه لأنه يطلع عليها، وابنه لا يطلع فيصفها لأحد أبنائه. وهذا التعليل كما تلاحظون قوي أو ضعيف؟ ها؟ هذا ضعيف، هذا قوي في الضعف، قوي في ضعفه، لأنه إذا وصفها لابنه هل في ذلك محذور؟ ها؟ يصفها لابنه حتى يرغب فيها ويخطبها ويتزوجها، إلا إن كان يصفها ليثير شهوته بها ثم لا يخطبها له، أو يصف ما لا يجوز وصفه مما يستحي من ذكره، فهذا لا يجوز، لا يجوز من كل أحد. على كل حال التعليل هذا الذي ذكروا يعني فيه ما فيه من الملاحظة. يبقى لماذا لم يذكروا؟ فالله أعلم بذلك. وربما إن دخول العم والخال يعني ليس بالكثرة كدخول هؤلاء المذكورين، ولذلك الحياء من العم وارد، والحياء من الخال كذلك وارد. على كل حال عدم ذكره لا يعني أنه ليس من المحارم، بل هو منهم. نعم. وكان النساء في أول الإسلام كما كنا في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار، لا فرق بين الحرة والأمة، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرج بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة، فأمرنا أن يخالفن بزينتهن زي الإماء بأن يدنين عليهن من جلابيبهن يغطى الوجه والأعطاف، يحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع. قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب، يقول المؤلف: كان النساء في أول الإسلام متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار. الدرع ما هو؟ الدرع الثوب الذي يكون ساتر لكل البدن ويسمى القميص. يقول: لا فرق بين الحرة والأمة، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء، يقصد بذلك أهل الفسق الذين همهم تتبع النساء. يقول: إذا خرجنا في الليل، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ويقول حسبناها أمة. هل معنى هذا أن تعرضهم للأمة أنه لا شيء فيه؟ إذن ما معنى قولهم حسبناها أمة؟ يعني تخفيف الشر، يعني بعض الشر أهون من بعض، وإلا تعرضهم للأمة وللحرة كلاهما لا يجوز، لكن مرادهم بهذا أنهم يواقعون خف الضررين. قال: فأمرنا يخالفنا بزيهن زي الإماء بحيث يدنين عليهن من جلابيبهن يتغطي الوجه والأعطاف وليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. إذن هذا حال النساء في أول الإسلام كما قال المؤلف. قوله هنا: كان الفتيان وأهل الشطارة، عندنا كلمة الشطارة نستخدمها استخداما حسنا، فلان شاطر، ماذا يريدون؟ ها؟ أنه جيد. لا، الشاطر عندنا جيد، لكن معناه اللغة بعكس ذلك. يقول: الشاطر في اللغة هو السارق، فهي لا تؤدي المعنى الحسن الذي يريدونه، لكن على كل حال العبرة بالمقاصد. نعم. أما حجب المرأة عمن يريد خطبتها فهو أمر لم يكن يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، فإن الشارع الحكيم سن ذلك ليكون الرجل على علم مما يقدم عليه حتى يتم الوفاق والوئام بين الزوجين في أمر أجمع عليه أئمة الدين. قال: حجة الإسلام الغزالي في الإحياء. وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة، ولذلك استحب النظر، فقال: إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي يؤلف بينهما من وقوع الأدمة على الأدمة، وهي الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة، وإنما ذكر ذلك للمبالغة في الائتناف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في أعين الأنصار شيئا، فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن. قيل: كان في أعينهن عمش، وقيل الصغر، وكان بعض الصالحين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازا من الغرور. وقال الأعمش: كل التزويج يقع على غير نظر، فآخره هم وغم، ولا يبعد أن يكون فساد الزمن والابتعاد عن التربية الدينية التي تسوق إلى مكارم الأخلاق قد حسن عند عامة المسلمين في العصور الأولى حجب المرأة مطلقا حسما للمفاسد ودرعا للفتنة. طيب، كلامه هنا هذا استطراد يبدو غير مناسب في كتاب السيرة. يتكلم هو الآن عن نظر المخطوبة، وأشار إلى أن هذا أدعى الوفاق والوئام بين الزوجين، وهذه العلة أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أن بعض الصالحين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر، وقال أعمش: كل تزويج يقع على غير نظر، فآخره هم وغم. هذا دائما أو غالبا أو أحيانا؟ ثلاث درجات: دائما أو غالبا أو أحيانا. أحيانا أحيانا، وما زال أباؤنا وأجدادنا يتزوجون من غير نظر، فكانت زواجاتهم موفقة، لكن أحيانا على ما ذكر المؤلف. فعليكم معاشر الراغبين أن تنظروا تطبيقا للسنة وتفاديا لما قاله الأعمش. أما كلام المؤلف قال: ولا يبعد أن يكون فساد الزمن والابتعاد عن التربية الدينية التي تسوق إلى مكارم الأخلاق قد حسن عند عامة المسلمين في العصور الأولى حجب المرأة مطلقا حسما للمفاسد ودرءا للفتنة. واضح عندكم الكلام هذا؟ العصور الأولى ما مراده؟ عصر الصحابة يقصد؟ فالكلام يعني غير محرر. إيه بس ما هو بجيد الكلام هذا. والابتعاد عن التربية الدينية التي تسوق إلى مكارم الأخلاق، إذا يوضع بين قوسين ويقال كلام فيه نظر أو في معناه نظر. نعم. وفي هذا العام على ما عليه الأكثرون، فرض الله على الأمة الإسلامية حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليجتمع المسلمون من جميع الأقطار فيتجهوا إلى الله ويبتئلوا إليه أن يؤيدهم بنصره ويعينهم على اتباع دينه القويم. وفي ذلك من تقوية الرابطة واتحاد القلوب ما فيه للمسلمين الفائدة العظمى. طيب، يقول المؤلف: في هذا العام فرض الله الحج. أي عام يعني؟ في الخامس. ويتكلم في الخامس، لأن السادس سيأتي بعد ذلك، وهذا على خلاف المشهور. والمشهور والراجح أيضا أنه فرض في أي عام؟ في العام التاسع. صحيح أن الحج في العام التاسع من الهجرة. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.